دعوتي يا دعوتي لا تخضعي للقيد أو قهر العبيد، ولتقدمي ولتقدمي ولتسحقي أعوان شيطان مريد. والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، لقد تثبت إن شاء الله عقيدة شوف العقيدة دي وكتابة دواج من جو خالي كي السورة دي هم تنبو تأثير إنه شاء كتابة داريك لكمه أبو السورة يتصول تنبو تأثير علاجي وغو هي بعقيدة تصول تنبو تأثير عقيدة بيتش ومو تأثير كنان يجي بو السورة من شيستا تصول قاعدة الإسلام غو عقيدة بيتش ومو تأثير تتنيت إن شاء الله جاك عقيدة شيء جوه عقيدة البيت الفار عقيدة الأم جوجو هنن عرمة تجاني بيرود هول متى جيب عقيدة تجو بوخين هبي وخورخين هبي تجو خورخين هبي تجو بوخين جرات باي هند هندس بوجو يقين كي تجو خا هنشي الله سبحانه جاني أولجو هتي دليل خا لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم الله سبحانه سلالة باللغة في أيمانكم نجر هدية الجاني ولكن يؤاخذكم كنا غبص ولا كدر شو كان نجك على أبو رجوجي شو بنعمل لك إلغة أبو رجوج بص ولا لنا هدية لك ولكن يؤاخذكم الله سبحانه لك بما عقدتم الأيمان نجت سرق لك رك يخور خنوك على الجن مثال نجت أبو رجوج رك على خا رك خور خنا أو مثلا رك أجان إنسان أو مثلا صوت جورا عبوا نحن تبيك قاله له وغبجوا بوس ولاي لهنا راك أتلاهم خا هانش راك أتلاهم جيت أبون أب راك أتلا أدقي لقون أبرا هي بوس ولي الله سا هجوا بتش إنه جو خورخين هبي عقد تومين أجو عق هجوا خورخين هبي وغب قرات بيت بتش إنه جو هانش العقيدة الحكم الذي لا يقبل الشك هب عقيدة بقولا جديد سجاني شك تبو شك بوس ولاي شك تبو إني هوار عقيدة إني تز أرو مثلا وده جاني شك بو إني هوارو شك على معنى هو بديسات نا بديسات وغيره سو قلنا سو برتيد هني خو قلنا سو برتيد أم ده بوردين أول جو هيجو جاني بيتشارو عقيدة إني تز أرو مثلا عقيدة أول مثلا عقيدة جاني بدون كل يكينغو دوت سو جل تاسكولا دوت هاد إيه يكينغو تاسكولا هبجو إيه بوكين هني تز هبجو جاني بوس ولارو شك بوكن إيه ده تتران ده أملي هيجو عقيدة كوارو عقيدة بوجود أبان ودوج أنقط مهجود إيش بو إنتار مثلا هدا زانين أرجو أنا كقولان صدق إخد بوجه تقولان أنقط بتصير كلا سيك ونس بوتا هبجود إيش بوجين أو هيف جيران بوس ولا عقيدة كلا شاي قرونا ني يا كينغو أبان غو نتلج أنقط إنتاس كلا هبجود إيش بوجين هبجوجو عقيدة والعقيدة في الدين دين جن عقيدة وجلخ ما يقصد به الاعتقاد دون العمل هاتش نتت اعتقاد هوجو نري لك أصلاً بدور خورخين هبورة خا غو قص قصد هوجو جلا عمل جهش كون جاك نتت الله وجن أوجوات الله است إيمان خلا أما عملها أبوا جاني بوك نارو عمل قان عمل جهش كون نتت اعتقاد هوجو جلا هبوق عقيدة قصد خان نتت اعتقاد فك الله راك أصلاً هبورة قصد هبوق جلا عمل من صدق يجكم جاك الله وجد أورا الله است إيمان خجوات نتلي عمل قالوا نارو نو إيمان هي غبوك تنجي هل بقول ما عقد الإنسان عليه قلبه إنسان سهل ده رك خلق النبي خا جازم به بوجن أنقط أخا هل ده بوجن رك خلق النبي فهو عقيدة السواء سواء كان حقا أم باطلا هل بقول حق بقول نجيكا باطلا بقول نجيك بيت أنا بقول نجيك ميخو بقول نجيكا عقيدة بقول هم نتلت قلت اللغة تجاني عقيدة شي جوالي تنوغو جي نتلت جي راكو نتشو الدين وهاب عقيدة علم وجاني جي اسلام تجاني جي شي جوال عقيدة نواجو قلت نتلت اللغة مات تجاني شي جوال عقيدة لبي تنوغو هم جو قيد اولي نتلت كينا نجي تياسا جندي دا راك خورخي دون بوجون تجو كايخا هم جو حق ابوكا بيت باتقوا ابوكا هم جو بقيل عقيدة هانشي العقيدة في الاستلاح هاب عقيدة علم وجاني خا شيء جد اللي هب عقيدة هبو كلا أن يتلتس راك أدري كيس كل جو نفرم يد من يتلتس أولوك أن هات إيك نيت بورجز كل هات إيك هات راك بور أن قوت أن يتلتس راك بورجز كل هات إيك بوغين أن خا واتت ما إن إليه نفس نيتلت نفس حالك كل هادسا جاك أنو جير هبا أدى دهنك الشكلي وقنا لي هاوجت إيشين أورادا هيجو وجا عقيدة كنارو نفسك رات إتقدر إقيس كولا نفسك حال كيس كولا يتلت الله وجين أور متى واجان الشبني شكلي إني هولارو هني جاني شكلي كانني رات إتقدر إقيسكم بقول نفس سردول بقول حال كيس كون هيجو أتقا هيجو عقيدة كنارو هت نتلا شو أم أم خاطن الله است إيمان شدي كولارو هت تينا نتلا بقول إن كولا الله است إيمان كولا أدا شو أم خاطن رات رات أتلا بورجون نتلا نفسك حال كيس كولا هاوجو الله يكينك ولا يقبل شكا ولا ذانا هن جاء الشك زانجي بوصولار إلا فإن لم يصل علم علم باخي جانيني خا إلا درجة اليقين تب تشان قط ونحارب علم ودول حاج علم باخي جانين بلا ويسالة كهات إيكو جين أوجو تشان قط ودول حاليا جانين بلا هل ده عقيدين أولار إلا عقيدين أبيس كانني نتلا كلاس كولا تشان قطون هاوشي هلو تشوغو إلي هاب جوت إيك بوغو الله ووغو تشان قوت ونحاس كون كده يقينغو نيك بوجي زكولا راك راك أخا نيكي نفسكي حالكي زكول هجوات أدا الله وغين أو جوات أدا أما إكا بوا شاكلي كي باتش إنوغو نتوت سجوات إيه ووغ دا هج دا هانشي ألجان جوجاح بوغ دا هج دا هبجو نيكي نيك بسورة كنوار هما نيكي عقيدة بوتينيشو نيكي إيمان سنتوليشو شاكونا الله ساقو قرآن جاني نيكي صفات كهولوجو قرآن تجنار وب جراحة تجي نتلقى قرآن جانب يتنوجو أجنبوك إن جراحة تجي نتلقى ولا شكل كهولوجو كنا نتلقى إيمان كهولوجو قط نتلقى إيمان بقى نتلقى أن قط ونتلقى جد بوجز كولا بوجز كولا قط رأي حال كيس كولا هبجو نتلقى هج عن زمان تل نتلقى عقيدة صحيح عقيدة نجو نارو عمير عدم نوجي تجي عمير صلى رجلوا علم زي جلوا عمير شاعروا كنا نجى عدم زو إيش توم عقيدة سليمة عقيدة هيك تياها عمير عدم رورت نوجو حق أوجو بيت هنيش ومك مك إنوجو شايفون مقولوا عقيدة صحيحة وعقيدة هيك تياها بيت أر عقيدة هيك تياها هيك تيجي نتدا وشايفون مقولوا شكلية خلوجو جا شكلية خلوج أن نتدا إيش الله هست الله هست عقل في دبسيك وأنت الله هيس كوا شايفون الله هو الله نتدا چند گیجال بیتونو قرآن جانی هدی هدی نکت شو قدر عمل هولاری شاید گروه هت اوبان بو نکت چان خود اون قدر نکت ایمان شو مودی اصلا ولی عقیدة الاسلامية هنچ اسلام هد جانی عقیدة شیجو هي الايمان الجازم بربوبية الله هبوگیلا دوت س ایمان هزه الله هوکینا الله هوگو دوت ایمان خونا ای دوت ایمان هز کل الله هوگین اوجوه دوت وألوهيته عبادة حبيس كل شيء الله هو كنثوتا وأسمائه وصفاته القرآن جاني نكلا يحسنوك الله سبحانه أو الله صفات هذه هزدق إيمان تيس كولا وملائكته الله سبحانه ملائك زبز جتيس كولا وكتبه تكتز جتيس كولا ورسله الله سبحانه أورك زبز جتيس كولا واليوم الآخر أخير قيام سبحانه جتيس كولا والقدر خيره وشاره قدر أخير أبوك أكوش أبوك نكلا نيسا زربونا سوچوا انو تو قدر الله سو قدر كولا شيل جاك هاني اونوچ اني كولار اني دلغو هجو شي نتر كولو هجو نتتسا الله است الله سو قدر ايمان فوتي دوت كيناني جو صبر كينا جو صبر دا تحولو بو واچ انو بو نو تو الله سو قدر كون تو جو كان دوي شا نتتينغي بوك انچ اني له هاني اونوك اني بوك انچ كونار اني دلغو هادين صبو نو ار اني كونار اني دلغو هجو بو دينا شو تصني كيتسا الله است بوك اون كوتا قدر ايمان فوتي هبو جيلا نكت هنا أول مرخة هبعقيدة وجو أهل السنة والجماعة شال هل أهل السنة والجماعة أساس لا خسر بيتي نكت إن شاء الله هبو جيلا هب أهل السنة والجماعة أو عدم عقيدة خا لأنها هي الإسلام هبو جيلا الإسلام الذي ارتضاه الله الله جديد رزق خلق دينا للعباده جديد وغلاظة دي دين خنبو إني الله رزق رجوع جيل هب فهي العقيدة القرون الثلاث هبو جيل أصحاب بجو ويت كتبوا جس عقيدة خا أورا أصحاب زي جي أصحاب زي خدوا رج أرا تابعين تابعين هم هذا خدوا رج أرا لوجي هذا العقيدة بوجيل هم بيش أنا خلي تلا تصل لغة الجاني مات الجاني عقيدة شجولي كي أنا تلا بيش أنا هبا عقيدة علم الجاني كنا نغب قلت نت أتناسي سير قول هم عقيدة الجاني خا هانشي استوى جاني جي سنت نتلا عقيدة أو لوجي سنت نتلا إيمان هذا كله اللي بيش أنا عقيدة شيء جوالي نتلب بيج أخان هانشي نتلت هو عقيدة هو بوسيس كان نتلت قط هو عقيدة بوسيس كله شاو قول مثالة الأمير شاعت أولا جالو قيل السلفة أهل السنة والجماعة أولا شاو قول السلفة أولا عدم استلارو وكين يتلو إن سلفا مع العقيدة اللي غوتش عيس سلفا اللي جتالي اللي تدا سلفا ذو كين عقيدة اللي على جتالي جو وزنا عدنا العلم وجبيش اللي جو وزوا عدنا المعاملة اللي هيج جو كين يتلا أهل السنة والجماعة اللي إني يتهز السنة إن كان السلفا ذا السنة إن كان نتلا هي عدم اللي تحس كلا هزو البيتش جو إن كون تلا هزو العمل جو إن كلا كنا اللي مسألة تلا هل عدنا جو إن كون نتلا ذا إكتا الله أون نتلو جو أهل السنة والجماعة الله أون عرجو جو دينا فرصة هيك هبو يكون بسويت إن تلا عمالة في بيك يسكولا احتقادة في بيك يسكولا هبو الصلاة في أول جو جينا هبو لغة الجاني فما تجاني هبو كو سريعة عدم أول جو نحن من تلا إبي أمو أنا سريعة جي خون أنا غول سريعة عدم أول جو الصلاة في أول جو خا سريعة شعادي هاي شو القرآن جاني الله أول جو فلما آسفونا انتقمنا منهم جديد سنبقن هم خدولا جديد هذا سريت البوس هن أول الله سا فأغرقناهم جديد هل عن كذا لأجمعين كن نوجو عن كذا لا فجعلناهم سلفا جديد هل جهون السلفا ومثلا الآخرين سير أرى عدم ثم هارون هل تجي نقلة ترى تجي هذا مثال رؤني السلف أول جهة معنا شجبة أراني هات سير أرى عدم ثم بجرا سلفا ثم معنا شجبة سير أرى هي بقول مثل لغة الجاني خال ثم معنا هنچي هبو الدين هبو عقيدة علم الجاني شيء أول كتبه بالسلف إن أول شيء هز تريد الهولة هل الحب أبو بيك هذا الجاني رو أرى أصحاب زبط إيه هز ده خدورة أرى تابع إن زبط إيه هز ده خدورة شرط دي هل هل لغة الحب أبو بيك رو أرى سلف إن جاء هل بقو أمة تسو سلف إن أول عدمه شعورني هل لغة أورق الزمان ك أورق تدك الروك أرى أورق السنة في كورة بدعة السجال ليك أرى هفيحن قيد كورة هل عدمه روك هل هز نكتب أولا أمة تصلى فلنوفا نكتسا هز دسم مثال رصيدة هز دناك نكري كين مستحق العدم غير لغو شاقولوني كناغ نجرق قتل هل نتلبس تقرو كناتا أولا قس أولوك صلى الله عليه وسلم خير الناس عدم ذو الثيت أو كل قارني جندل زمان تروق الخا ثم الذين يلونهم تنج هز دس حدورة شانيلة ثم الذين يلونهم تنج هز دس حدورة شانيلة تقول شيء كله أولا قد صدق رؤى الأصحاب زي ليشون خيراله هزاز خادوا لأشارة تابع نظروخة هلو قيلة أمة السلفة هذه كان أمة السلفة قيلة وكل من يدعو إلى مثل ما دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته وتابعون لهم بإحسان وهو على النهج السلف له كن بود كن نجيشيسا أولاً صدق رؤى الأصحاب ذبتك هزا خدوراج أرتابع إنك أحر الجوة دي أحر عدمه هل شاعر بيلا الصلافة ذو نكر شاعر سيدة سنتات مثالة تقول بي ولا أصحاب ذبتك أستاذ صدق رؤى وذا خدوراج أرتابع إنك هزا هزو نكر هزو هز أحر الجوة دي نكت أحناني نتكي هزو نكر شاعر من أولي الله هزو شاعر كهجو زمانو إني أوراق سو زمان أترو إني شرط إجوا شرط أبو هذ هؤلاء أدن هذ دا أدنان قرآن حديث دان ريكم كذي نكتس هؤلاء عمل هذ دان بكذي هذ دا أدنان عقيدة جانيو وأحكام زطلوك كناني جا عمل أتوتا هب سلف هذ دا أدنان بيتش ذي كولا هذ ده أدنان هيجو بيتش أناني هذو نخ كورا شايف نكتيرو أنا نكتير أرولا سلفيون أمخا شاي شاعورو نهذو هذ دا أدنان إسلام بيتشون كناني جا مسألة أتوتا هذو أدن بيتش نكتس بو إنا أتوتا هزو نخ نتلت كويتا هزا خدو نتلت كويتا هز نتلت كي نتلت هزا سكولا هزو نخ كونالي هانشي الله سا شو أهب كنا هز صلافة ذو الإمام شو أرى أورا قو أنا صلى الله عليه وسلم هو أنا صلافة ذو الإمام هانشي الله سا شي صفة قولو هزي البلقة قرآن جالي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أورا قيلخا والذين معه هدنا هل هستات هدق رجل قيلة أشداء على الكفار كفوز بس دان دي كوكو تاكا دا تخوط على رو أنيلا جاك روغي بسورة ذكي رالله غو أوراق تدك رو أرى أصحاب ذا بيغسا غو غزوكي صالفا نكتس أول شعر ذكي بالله غو كين رو أرى بالله أشداء على الكفار كفوز بس دان دي كوكو تاكا تخوط على جاو هل ريخ ماد هل ريخ على رو أنيه رحماء بينهم جديد غو هدرو كتاكا دا حليمة جاءوا تصاد نتلر نعكس كلو كنا بجو نتلر تصاد جاني كوتا كدا وهنن تصاد راقهم نتلر جهوت قطون الجرال عدنان توجيش عيد كفوز عندكم كلمات لا كتاك ذا بأكوتك إنه يتلقى إنه ولا سلفة العبين عقيدة جي الله سالم قرآن جاني هزيتكم صفاته هدس نتلو إني هلق تراهم هلق لي كلها ركع أن سجدا ركع ركوع أدي سجدا دي يبتغون فضلا من الله هزبت الله هزيك بوت قل الله استسر خيرك ولدوانا الله س الله رزقك بوت قل هزيك سماهم في وجوههم هزو هو علامة كيبقول الهزو هرم دقة من أثر السجود أو السجدة أو الأرى أو السل أثر بقول الهزو هرم دقة علامة خصوصها ذلك مثلهم في التوراة ومثل في الإنجيل هي بقول التوراة هذه الإنجيل هذه الهزو مثالهم بج أني خل إذن مثالهم بج أني الهزو خا هي بقول القرآن الجاني الله سهل إلهي صفات قلوب أورد سيدنا الله عليه وسلم هزد خدرو على هزد تذكر على الصلاة فنكت أول عدم وجهة أصحاب زبيدي هزيه إلهي صفات قلوب هل الصلاة أو تأكين نظر هل تجوز جديد كارما كي خن هل هو القرآن حديث الرسولي شين يجوز إذا دعبك كربو القرآن حديث الرسول من شعره عن هيل هانش بل أفضل الصلاة في بعد الرسول الله صلى الله عليه وسلم أولا جست سخادو إلى بيشو بتلك الصلاة فشارك صلى الله عليه وسلم أولا جست سخادو الصحابة الذين أخذوا دينهم هل أصحاب زبيروج إلى جديد الدين بوصرفة عنه أولا جست سا بصدق بصدق وإخلاص رأت بعد صدقه جديد الدين أولا جسوا قصب بوسرة عدم رؤى النيل أولا جسوا خدو سلف الشلوج هي أصحاب زبيروجو جديد أولا جسوا قصب ركبت أقولين بوسرة كما وصفهم الله تعالى في كتاب العزيز الله السا قرآن الجاني هذه صفة قرآني هنچي نتلت صايل خا قرآن آيات كين صفة الله هذه قرآني من المؤمنين الرجال من المؤمنين الرجال لله بسرو به گروگو مؤمن زبی گروگو مؤمن زباز دسا بخینا گروگو بالا متحقو با اجوا اینوگو جا اکنانی گی بسرو ما چی مؤمنو اونارو کنانی گی مؤمن چی بسرو ما نو اونا اکنانی گی مؤمن چی رجال دست کلارو تلی غب من المؤمنین رجال اولوگو شا غب مؤمن زباز دست کی بخینا لیلا شال هل مؤمن زباز کی بخینا صدقو جديد سريت أن هول خا ما عهد الله عليه الله س جديد سأقول قوتي وهي قوتي كل عدم هي قوتي تبزول له فمنهم من قضى نحبه هز دسرجي له جديد هي قوتي كور العدم قوت يكون شهيد ترى أولا جس راهنا قن جهاد براك أما جهاد براك ترى هدينا غز أور أمر تورر هي قوت كور عدم هل جديد س هل هزوجي له هز دسرجي له هي قوتي تورر جلوجي له ومنهم ينتظر هذا سجل بلاهم شرعي هل قد اتقول بخا هل قد مثل او نتلدت ادى جديدك هورا قد اتقبال هل قد فامس قب خد زاد جديد ادى عجل باتش اني عن هل جد اتقبال الجنوبيلا بلاهم شون وما بدلوا تبديلا هزي هب خيس هزي شلخا شابوه قا منافق ذات عدنا وب جديدك قد اجي خزون غو خيانة لهابيك إلا بلاهمون الله ساكين سفاك قلو غزيا لخا كين تشايغو الصلاة فضلو أرى أولا أسأله صلى الله عليه وسلم تفرقوا أمتي على 73 ملة جدر أمت بيت إدو بيلخا شاقوان تشايدي كلهم في النار كنا نجي جدو حسلوجين أولا أولا أولا أسأله صلى الله عليه وسلم شاقوان تشايدي إدو بيل جدر أمت هزدك هل كنا بجوجحة رؤي نبيلة شافوا إذا عن إلا ملة واحدة ثم ملة نبيقول إذا عن شال هل ملة خاهب جوجحة النار تقوان تحج وترسى قالوا هنچ أول وقت صدقوا أسهل من هي يا رسول الله شال دي هل غب ملة خاتو حب ملة النار هي جوجحة لي أولا قس أولي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابه جيو بجو جيقا جديد صدقوا أصحاب زبيدي بجو هلي هلو جو دي خاصة ترى قوقا هل صلاة فلن أول شعر جو هلي هلي زم نخ كوس كون يتلتكي هلو جو بيت شرو بيت أرادها نيت ناقة كل مستحق أجي جل حق مختار روج العلم أجي روك أرال هيدا ناقة كل مستحق أجي نيت كروبت شاگورو نیتلت هیز دا هیل روبو نیتلت هیز نخ کوز مستحق العدم توق بات ایل هچو جقا هیز داس لی ایشو گجا اتوی وقت کنه بوت لقدیت نو اسلام جانی دین جانی کدو شو شربیت نو هیل گورت نیتلت نیتل عدم اسو بیت نو جو حجا گورو بوت قرا علیم چوق بوت قچا سوق نیتل حجا وگو علیم چا سبوس لوگا از حجا کیس بوس بوس لوگا هلا قران حدیث هات جانی سا وقت سنرو أصحاب لا عنيق بيتشون هلا غاز عنا عمال جون هلي بقى أسبوس في الجو جون نتلاقي الجا أما عدم جديد وقاضي سان جدرو عقوة أسبوس في الجو نتلاقي الجا يقولوا نتلاقي نقر تلين كلا هلا السلف هذا هلا زل عدين بيتشي جو يقولا هلا زل عدين ما عمل تغيروا إن كلا نتلاقي سندوتكو هلا بو نتلاقي هذا الجو هانشي بابا من أدرى أرى كله كنا أرى كله أرى هانشي هم نخ كوش عدم زي الله شين أولوجي ومن يشقق الرسول شوتي خليفة هبون أورق سفاه صلى الله عليه وسلم من بعد ما تبين له الهدى هسي حق ابنخ بين هبور الدسك خدو ويتبع غير سبيل المؤمنين هل قريت لنلخ المؤمن زبزقور مختصان نوله ما تولى هذا هبور جو هل هدته لله هذا هو جو يزيد جديد وتلاقيه يقول خا هذا هذا يقول هل ونصله هل قلت له هنا يقول خا جهنم جروحة تقدره وساءت مصيره جندير بوسن البقيخة روسن البقي كوشا بلامون هانش بلامون هب نتلت هب أورق سر خليفة هونني هب هيف أهلو كيفهم كلوا جروحة تقدر إنه جو شايفونني أورق سر خليفة هورا أورق سو نوح كوش عدم هيش أهلوغو جاك أورجة نوح كور عدم هيش صلاف غيروغو هل هل بيش مستحق غيروغو نتلز نقرتيني نتلز قارئ نوكو كتاك ذهب عقيدة جاني قارئ لز دين شو صاحبه علمي لا جوجو تقص البصور من شيء سه عقيدة كل مسألة أبازي سكولا دور ماس غوب عقيدة سليمة بهش أناني دور كناني بجو عدد خلا كناني بجو مقينو أندور دور عقيدة سليمة هو أناني دوت كناني بجو من خسارة شاگورو نانی جات اکاکی تال دیکور لارو نتلت فاریزوی قب اکاکی کون زکاتی رو تال هم تونگون بات ایر جگی علمی را چنگی جان رو کو نتلت سک ابورا رعوت سا نیت کفر ادراچونی نتلت سا هبورا فیل وسا اکاکی بال رو کادو نیت سا میل تاس قاتی که زهول جو علم رو کو هست نتلت سا تیگی تیگ اون قات اس کلا هد عقیده ای شاگورو نی بگی ابوسر من چیاس و کن عقیده بو این کلا نی هست کلا دبو نیت خسارت لجوا الحمد لله رب العالمين.